موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد علي محمد رزق المقيم في 26 شارع رازي محرم بك الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: واضح إن في موظفين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بيستسهلوا يا حضرات. يعني إيه؟ يعني يقول مثلا نطلع غرامة على فاتورة فلان، فلان ده ما أخدش باله ودفع يبقى خير وبركة، ونشتكى وقال لا مش دافع نبقى نقول له الموضوع حصل بالخطأ وجل من لا يسهو ومعلش وكله بيعدي. يعني لما كنت أسمع إن في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بيوزعوا الاستهلاك حسب المزاج مش حسب الاستهلاك، كنت بقول مش ممكن، مش ممكن أبدا، لأن اللي مش قاعد في شقته استهلاكه غير اللي قاعد، وعدد أفراد أسرته قليل غير اللي قاعدين وعددهم كبير واستهلاكهم كبير. وكمان لما أنا كنت بسمع إن لا يا مواطن، لا يا حبيبي، احنا مش بنوزع الاستهلاك حسب المزاج يا بابا، احنا بنوزع الاستهلاك بناء على مساحة الشقة. معقولة؟ طب ازاي؟ ازاي شقة 70 متر عايش فيها 2 غير شقة 70 متر وعايش فيها 5 6؟ ولما كنت بسمع ان في حد ادنى للاستهلاك 5 متر ولا 10 متر استخدمهم المواطن او ما استخدمهمش بيدفع تمنهم، كنت بستغرب اكتر واكتر. لكن بقى لما شفت اللي حاصل عندنا بقيت مش عارف ايه الصح من الغلط. العداد عندي يا حضرات استهلاكه بالورقة والقلم وبالحسابات بتاعتهم 20 جنيه في الشهر، يوم الوصل يجيني ب80 جنيه، يعني زيادة 60 جنيه. ليه يا بهوات؟ يقولولي ما هو أصلا إحنا بنحاسبكم على أساس العداد العمومي. ما هو أصلي أنتوا عندكم في العمارة بتاعتكم دي عدادين عمومي، الأولاني يا سيدي بتاع الأدوار الثلاثة الأولى، والتاني يا سيدي ماسك من الدور الرابع لغاية الدور الـ12. يا بي أنا دخلي إيه في التفاصيل دي كلها؟ أنا ليا استهلاكي وعدادي. لا ما بتتحسبش كده يا أخي. أمال بتتحسب إزاي؟ تتحسب إن إحنا لينا فلوس وبنلمها، والأرقام اللي في العداد العمومي لازم تتحصل نقوم بقى إحنا إيه بقى موزعينها عليكم. يعني اللي استخدم شوية وحافظ على المية يدفع زي اللي استخدم كتير وأهدر في المية، وبعدين مباقي الشقق من الدور الرابع لغاية الدور الـ12 في نفس العمارة بيدفعوا 15 جنيه عن كل شقة. مش قلت هم لهم عداد وانتم ليكم عداد وعدادهم بايظ، ام احنا ايه بقى بندفعهم مبلغ مؤيزة العداد العطلان وبيتوزع عليهم كلهم، والنتيجة 15 جنيه على الشقة، والحمد لله تشرب شاي بالنعناع. انا مش بقول لحضراتكم أمور ماشية بالمزاج، شكوتي يا سادة مسؤولين في هيئة مياه الشرب إن أنا بدفع استهلاك أضعاف أضعاف اللي بستهلكه ومش عارف أخد حقي. ممكن تساعدوني وتخلوهم يحاسبوني على استهلاكي وبس؟ ممكن؟ رضا سليمان.